إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأسر: أسى، ففي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما لما سئل فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا، وصلى خلف المقام ركعتين، وطاف بين الصفا والمروة سبعا، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال ابن الأثير: أما الأسوة والإسوة بالضم والكسر للهمزة القدوة، والمواساة المشاركة والمساهمة في المعاش والرزق، وكما في صلح الحديبية عند البخاري وغيره قال صلى الله عليه وسلم: إن المشركين واسونا الصلح. وفي الحديث الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحد عندي أعظم يدا من أبي بكر آساني بنفسه وماله. وفي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: آسي بينهم في اللحظة والنظرة، أي ساوي وشارك. وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في رسالة عمر في القضاء إلى أبي موسى: آسي بين الناس في وجهك وعدلك، أي اجعل كل واحد منهما أسوة خصمه. وفي الحديث استرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال صلى الله عليه وسلم: رب آسني وأعني على ما أبقيت، أي عزني وصبرني وعوضني. وفي حديث أبي بن كعب: والله ما عليهم آسى، ولكن آسى على من أضلوا. قال: والله ما عليهم آسى، ولكن آسى على من أضلوا. والأسى الحزن، قلت. وهذا ربط بين الأسوة التي هي القدوة وبين المواساة. قال الراغب الأصفهاني في المفردات في غريب القرآن: الأسوة كالقدوة، وهي الحالة التي يكون الإنسان عليها في اتباع غيره، إن حسنا وإن قبيحا وإن سارا وإن ضارا. ولهذا قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فوصفها بالحسنة، ويقال: تأسيت به. والأسى الحزن، وحقيقته اتباع الفائت بالغم، يقال: أسيت عليه أسيت عليه وأسيت له، قال تعالى فلا تأس على القوم الكافرين، وأصله من الواو وقولهم رجل أسوان أي حزين، والأسو إصلاح الجرح، وأصله إزالة الأسى نحو كربت النخلة أزلت الكرب عنه، وقد أسوته أسوءه أسوا، ويقال أسيت بين القوم أي أصلحت، وآسيته قال الشاعر آسى أخاه بنفسه، وقال آخر فآسى وآذاه فكان كمن جنى، وآسى هو فاعل من قولهم يواسي. قلت وقال الجرجاني في التعريفات المواساة أن ينزل غيره منزلة نفسه في النفع له والدفع عنه، والإيثار أن يقدم غيره على نفسه فيهما، وهو النهاية في الأخوة. قلت ومن المواساة والأسوة قوله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدق صدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاه الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن المواساة والأسوة قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات، والصدقة خفيا تطفئ غضب الرب، وصلة الأرحام زيادة في العمر، وكل معروف صدقة، فأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة، وأول من يدخل الجنة أهل المعروف. رواه الطبراني في الأوسط في معجمه الأوسط وصححه السيوطي. قلت هذه الصورة العامة للمواساة بين الناس من خلال القرآن والسنة، فكانت المواساة بنمط مشترك على هذه الصورة. ثم هنالك المواساة والأسوة على الفهم المنضبط على الوعي والإدراك العالي. قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. قال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم هذه الآية أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله، ولهذا أمر تبارك وتعالى الناس بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة. يوم الأحزاب في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظاره الفرج من ربه عز وجل صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين. ولهذا قال تعالى للذين تقلقوا وتضجروا وتزلزلوا واضطربوا في أمرهم يوم الأحزاب قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لأن الأحزاب كانت واقعة عظيمة، أي هل اقتديتم به وتأسيتم بشمائله صلى الله عليه بصفاته صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال تعالى لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، انتهى كلامه. قلت فلما كانت المواساة بمعنى المشاركة والمساهمة في العيش والرزق بالنفس والمال والقول والفعل والحال وصلاح النية في ذلك، وكان معنى الأسوة والقدوة في القول والفعل والحال والاتباع التام في الدين والدنيا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن مفردات الأسرة ومن مفردات الأسوة إصلاح الجرح، فإن من أعظم الجروح وأخطرها جرح الدين ونقض عراه والإعراض عن الكتاب والسنة والتفريط في مواساة جروح الديانة والحفاظ على هيبة هذا الدين كتابا وسنة، والخوف الشديد على أركان الإسلام ودعائمه وأسسه وحدوده وحلاله وحرامه وأمره ونهيه، وأن يكون هذا الانشغال هو الهم الأعظم في قلوب الرعاة والرعية، ويعلموا أن صلاح الدين والدنيا بمواساة ولملمة ما تبعثر من أصول الشريعة وما انهدم من الأسس التي قامت عليها السماوات والأرض. فإذا انتظم هذا الأمر حلت المواساة في كل أنحاء الدين والدنيا، فواسى العالم الجاهل بعلمه ودفع عنه هذا الجهل، وواسى القوي الضعيف، وواسى الغني الفقير، وواسى الصالح الفاسد بما عنده من تعاليم الكتاب والسنة وحثه على ترك الإفساد في الأرض، سواء كان هذا الإفساد ماديا أو معنويا. فهنالك الإفساد في الدين، وهو يبدأ بكثرة المعاصي وتراكم المعاصي والعصاة وازدهار الفسوق والفواحش والمنكر والفجور والابتداع ومخالفة عقيدة أهل السنة والجماعة على مثل ما كان عليه النبي وأصحابه. وهذا الإفساد هو المنبع الأصلي الكلي الذي يعوق المواساة العامة بأنواعها المختلفة والإصلاح المطلوب والمراد. وأصل المسألة في الكليات والفرعيات، وما بني على حق فهو حق، وما بني على باطل فهو باطل، وذلك لأن المواساة والأسوة قائمة بفروعها المتنوعة على كلياتها وأصولها، فالمواساة الأم حفظ الدين. ويظهر ذلك في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال: ما أحد عندي أعظم يدا من أبي بكر آساني بنفسه وماله. فهل كانت مواساة أبي بكر الصديق لرسول الله مواساة طعام أو ملبس أو مساعدة اجتماعية أو تجارة واقتصادا؟ والجواب بلا نزاع، كانت مواساته مواساة معاونة ومساعدة وبذل عطاء بالنفس والمال والجهد والفكر لصلاح الدين وتبليغه إلى الناس واستقرار الشؤون العقدية والشرعية والذب عن الله ورسوله والكتاب والسنة ومحاربة أعداء الإسلام والمسلمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. فهذا الأصل ثم الفروع، وكلها تدخل تحت هذا الأصل الأم. قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله، وقال: يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل، والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. وقال سبحانه: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. وقال سبحانه: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فجعل العلة بعدم سماع الناس للقرآن. وقال عز وجل عما يتفعله قريش في الصد عن سبيل الله وفي صد عن تبليغ رسول الله دعوة ربه، قال: وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. قال القرطبي في جامعه: النهي الزجر والنأي البعد، وهو عام في جميع من صد عن سبيل الله بشتى فروعه وأنواعه المختلفة، أي ينهون عن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم وينأون عنه ويصدون عن سبيل الله بكل مراحلها. وقيل: ينهون الذين يسعون إلى القرآن ويستمعون إليه حتى لا يسمعوه فيؤمنوا ويسلموا. ومن هنا كانت العلاقة الوطيدة الأساسية بين المواساة والأسوة، إذ الأسوة حسن الاتباع لله وللرسول وقيام الدين والدنيا على ذلك. قال الله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، كل من كان خبيثا في الطعام شرابا أو طعاما فهو حرام، حتى الذي يضر نفسه فهو حرام على نفسه فحرام عليه. قال تعالى: ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا. رسول الله: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول. فالأسوة الحسنة هي الدين كله فرضا ونفلا، واجبا واستحبابا. روى أبو عمر بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، وهو من أجود الكتب في مسائل المعتقد وأصول الفقه، عن سفيان الثوري قال: إنما الدين الآثار. كذلك في جامعه عن سفيان الثوري قال عن سفيان بن عيينة الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه قال: ملاك الأمر الاتباع، والمراد هنا خلاصة أمر الدين وعنصره الجوهري هو الاتباع للكتاب والسنة ولوازم ذلك. الاتباع من القيام بالسنة رواية ودراية، حفظا وتدبرا، وفهما وعلما، وتعليما وقولا وفعلا ونية، لكل لله وحده، بلا رياء ولا سمعة ولا دنيا ولا منصب ولا شهرة ولا مال. وروى الخطيب في الفقيه والمتفقه عن الإمام أحمد بن حنبل قال: إنما هو السنة والاتباع. وروى في الفقيه والمتفقه عن الإمام مالك قال: ما قلت الآثار في قوم إلا كثرت فيهم الأهواء، وإذا قلت العلماء ظهر في الناس الجفاء. وروى أبو نعيم الحافظ في حلية الأولياء عن أبي بكر الطلمستاني قال: الطريق واضح، والكتاب والسنة قائمة بين أظهرنا، فمن صحب الكتاب والسنة وعزف عن نفسه والخلق والدنيا وهاجر إلى الله بقلبه فهو الصادق المصيب المتبع لآثار الصحابة، لأنهم سموا السابقين لمفارقتهم الآباء والأبناء المخالفين، وتركوا الأوطان والإخوان وهاجروا وآثروا الغربة والهجرة والرخاء والسعة، وكانوا غرباء، فمن سلك مسلكهم واختار اختيارهم كان منهم ولهم تبعا. قلت: فهذه هي المواساة الحقة التي توافق الكتاب والسنة. وروى أبو عمر بن عبد البر في جامعه أيضا عن بشر بن السري السقطي أنه قال: نظرت في العلم فإذا هو الحديث والرأي، فوجدت في الحديث ذكر النبيين والمرسلين وذكر الموت وذكر ربوبيته وجلاله وعظمته وذكر الجنة والنار والحلال والحرام والحث على صلة الأرحام، ونظرت في الرأي فإذا فيه المكر والتشاح واستقصاء الحق والمماكسة في الدين واستعمال الحيل والحث على قطع الأرحام والتجرؤ على الحرام. قلت: قال الله تعالى: فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فإن من أجود العلوم صحة الفهوم والرشاد في القول والعمل والتقصي والتحقيق في مسائل الشريعة مع التدبر والوعي والفقه الذي يثمر العلم النافع المتين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وسلم. قال: فقد روى أبو نعيم في حلية الأولياء وابن بطة العكبري في الإبانة الكبرى عن الحسن البصري عن أبي أبي بن كعب رضي الله عنه قال: هلك أهل العقدة ورب الكعبة، هلكوا وأهلكوا كثيرا، والله ما عليهم آسى، ولكن آسى على ما يهلكون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن بطة العكبري: يعني بأهل العقدة الذين يعتقدون على الآراء والأهواء والمفارقين للجماعة. ثم روى ابن بطة العكبري عن عروبة السدوسية قالت: لقيت عبد الرحمن بن عوف الصحابي الجليل رضي الله عنه، قالت: قلت: ما أعظم الإسلام؟ فقال: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، واسألي إن بقيت فسيأتي زمان يذهب العرب ويجيء ناس من الإسحاقية فيجيئون بأقذار من الدين، فإذا رأيتهم فتمسكي بالقرآن والسنة، فإذا رأيتهم فتمسكي بالقرآن والسنة. روى العكبري هذين الأثرين عن الصحابيين الجليلين تحت باب ما أمر به من التمسك بالسنة والجماعة والأخذ بها وفضل من لزمها. قلت: وهو التمسك والأخذ بالسنة هو المواساة الكلية لمن أراد الذب عن الدين وصيانة الشريعة وحفظ شعائرها والانقياد لأمر الله ورسوله، وهذه الدعامة الأساس الجامع لكل عمل صالح ولشتى أنواع المواساة والخير والفلاح والصلاح. ثم عود على بدء، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحد عندي أعظم يدا من أبي بكر آساني بنفسه وماله وعليه. وفي ظل ما يحدث لعرى الإسلام من نقض وتفتيت وهدم للأركان وانتشار الفواحش والمنكرات وتعطيل شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من عامة الأمة إلا من رحم ربك وقليل ما هم، فقد توجب على كل مسلم في أنحاء المعمور في كل زمان ومكان أن يحمل هم هذا الدين ويخشى عليه وعلى ضياعه، كما يخشى المرء على ضياع ولده الوحيد الذي رزقه الله بعد غياب الإنجاب 20 سنة. وهذا بلا شك إنما يكون هذا من خلال الهيئات والمؤسسات المنوطة بهذه الشؤون الدينية من قبل الدول والمجتمعات، ثم بالمساعدات الفردية من أفراد المجتمع لتكتمل منظومة المواساة الدولية التي أمر الله بها ورسوله وأمر بها جميع الأنبياء والمرسلين بشقيها المجتمعي والفردي واللغوي والشرعي. فإنه من المعلوم من الدين والدنيا بالضرورة أن شؤون الناس أجمعين من المسلمين لا تقوم إلا بأصلين: الأصل الأول صلاح الدين في أموره الشرعية في شتى مجالاته حتى يرضى الله عنا، فهو حزبنا ووكيلنا وهو الموفق والموفق والهادي إلى سواء السبيل، ولا حول ولا قوة إلا به سبحانه وحده. ثم الأصل الثاني الدنيوي من صلاح المعايش الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية والسكنية والعسكرية والاقتصادية والسياسية والثقافية والفكرية، فهذان الأصلان لو سارا على وفق السير المستقيم بكون الأصل الأول هو المنبع والمحرك والفاعل للأصل الثاني، بذلك وبذلك وحده لانصلح الأصلان جميعا. فصلاح الدين صلاح لكل الشؤون قال تعالى: وما يعقلها إلا العالمون. قال الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. كل المواساة التي ذكرتها في الدنيا من العمل الصالح ومن التقوى، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لو فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أصل المواساة في العمل الصالح والتقوى. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، لو انقطع الماء عنا وشحت المياه، المرجعية إلى من؟ إلى الله. ما يحدث من تغيرات المناخ التي أهلكت الدنيا بالبراكين والزلازل والمفاسد والفيضانات، ومات المئات في هذه الأيام درجة في درجة الحرارة وما شابه، أو نصف درجة، درجة ونصف، وهكذا أهلكت الدنيا، وساحت جبال الثلوج فتغيرت نسبة درجة السطح، فالأمر تغير بالكلية، والناس على شفا حفرة من الهلاك. والأمر يرجع إلى المواساة الكلية التي تؤدي إلى صلاح الدين، فينصلح حالنا في كل شيء. روى أبو نعيم في حلية الأولياء عن محمد بن يوسف الفريابي قال: قلت لسفيان الثوري: أرى الناس يقولون سفيان الثوري سفيان الثوري، وأنت تنام الليل، أي لا تصلي قيام الليل. فقال له الإمام: اسكت، ملاك هذا الأمر التقوى، اسكت، ملاك هذا الأمر التقوى. ثم روى أبو نعيم الحافظ عن سفيان الثوري وقالت له امرأة عالمة بنت أم حسان الأسدية: يا سفيان، كفى بالمرء جهلا أن يعجب بعمله، وكفى بالمرء علما أن يخشى الله. يا سفيان، اعلم أنه لن تنقى القلوب من الردى حتى تكون الهموم كلها في الله هما واحدا. يا سفيان، اعلم أنه لن تنقى القلوب من الردى حتى تكون الهموم كلها في الله هما واحدا، وهو صيانة الشريعة وحفظ أحكامها وحدودها وضوابطها وأمرها ونهيها. قال سفيان: فقصرت والله إلي نفسي. وروى عن سفيان الثوري قال: الرجل إلى العلم أحوج منه إلى الخبز واللحم، فإنما دينك لحمك ودمك. الرجل إلى العلم أحوج منه إلى الخبز واللحم، فإنما دينك لحمك ودمك. وبمقولة سفيان هذه قالها أئمة الدين سلفا وخلفا إجماعا مستقرا أبد الدهر، وبها ينجو الناس أجمعون. ولله الأمر من قبل ومن بعد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.